بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أنا رجل أتاجر في المباسط والمطاعم التي توزعها البلدية، فهل في بيعي وشرائي شيء؟ لا، ليس في بيعك ولا شرائك شيء إذا لم تغش ولم تكذب وتجنبت الأيمان في البيع والشراء وصدقت في بيعك وشرائك. يقول صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالبيع والشراء أحله الله جل وعلا، ولكن على المرء أن يصدق ويتجنب الغش والكذب والتمويه وغير ذلك من الأمور المحرمة في الشريعة الإسلامية. والله جل وعلا يقول: وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول السائل: ما حكم أخذ الرشوة وما حكم دفعها عند الحاجة؟ يحرم على المرء أن يأخذ الرشوة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، وفي رواية والرائش، يعني الواسطة. الراشي هو من يدفع الرشوة لأجل أن يأخذ ما ليس له، والمرتشي هو من يأخذ الرشوة من أجل أن يعطي المرأة شيئا ليس له، أو يأخذها ليعطيه حقه، والرائش هو الواسطة بينهما. قال بعض العلماء: إذا كان شيء لك ومن حقك ولا تستطيع الوصول إليه، إلى هذا الحق لك، إلا بأن تدفع شيئا، فلعلك في هذه الحال معذور، لأنك ما دفعت الرشوة لتأخذ شيئا ليس لك، وإنما دفعتها لتأخذ حقك، فلعلك في هذه الحال معذور، يجوز لك ذلك. وبعضهم منع حتى هذا، قال: إنك إذا أعطيت دفعت الرشوة خربت هذا الرجل الذي أعطيته الرشوة، فصار لا ينجز لأي شخص عملا وإن كان واجب عليه حتى يدفع شيئا. فأنت حاول تخليص حقك بدون أن تدفع شيئا ولا تدفع، وكلما ابتعدت عن هذا فهو أسلم وأفضل. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، وقبل قسمة التركة مات الأخ الشقيق ولم يكن له وارث سوى بنتي أخيها الشقيق، وهل يرثنه في هذه الحال؟ هالك عن زوجة وبنتين وأخ شقيق، المسألة من 24، للزوجة الثمن 3، وللبنتين الثلثان 16، والباقي 5 للأخ الشقيق. هلك الأخ الشقيق ولم يكن له وارث سوى بنتي أخيه. بنت الأخ من ذوي الأرحام، ليست صاحبة فرض ولا صاحبة تعصيب، فإذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد صاحب تعصيب وإن بعد، فترثه بنت الأخ بصفتهن من ذوي الأرحام، وذوي الأرحام لا يرثون إلا إذا لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد معصب. يقول السائل: ما قولكم في مريض ترك الذهاب إلى الطبيب معتمدا على الله أن يشفيه بدعائه؟ إذا كان صادقا في اعتماده على الله فهذه صفة طيبة جليلة، ومن توكل على الله كفاه، ولا يلزمه أن يذهب للطبيب، لكن نقول يباح له. المريض لا نلزمه بأن يذهب للطبيب أو نقول إنه أخطأ إذا لم يذهب للطبيب، لا، إذا اعتمد على الله جل وعلا بصدق وإخلاص فهو مأجور في ذلك، وإن ذهب إلى الطبيب للعلاج فلا بأس بذلك. يقول السائل: أنا رجل مريض، إذا لم أصم وأفطرت يزداد المرض، وإذا صمت لم يؤثر المرض علي، فماذا أفعل؟ علما بأني أصوم كل يوم ولا أريد أن أفطر. الصيام من أحب الأعمال إلى الله، وكما ورد في الحديث: الصوم لي وأنا عجزي به، وكل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها، يقول الله: إلا الصيام فإنه لي وأنا عجزي به. والصيام تجتمع فيها أنواع الصبر الثلاثة، والله جل وعلا يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لكن لا يصوم الإنسان باستمرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنه في ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص فأبى عليه، ورد على الذي قال: أنا أصوم ولا أفطر، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: رغب المرأة في الصيام، وقال في نهاية الحديث: لا أفضل من صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما. فأفضل الصيام صيام داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وأفضل القيام قيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. يقول السائل: حلفت امرأة ثلاثة أيمان بالله العظيم بأنها لن تشتري بعض الحاجات لفلانة، إلا أن تلك المرأة أتت إلى العمرة من بلادها وأرادت أن تشتري لتلك المرأة حاجتها، فماذا تفعل؟ إذا كانت هذه الحاجة مباح شراؤها فيستحب أن تكفر عن يمينها وتلبي حاجة صاحبتها، تقضي حاجتها وتكفر عن يمينها. والأيمان وإن كانت متعددة ما دام موضوعها واحد فكفارتها كفارة واحدة: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فإذا لم تجد ولم تستطع واحدا من هذه الثلاثة هي مخيرة بينها، فإذا لم تستطعها كلها، لم تستطع واحدا منها، فتصوم ثلاثة أيام كفارة واحدة عن الأيمان وإن كانت متكررة ما دامت في موضوع واحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه قوم ليحملهم، فحلف عليه الصلاة والسلام بأنه لن يحملهم، ثم حملهم من الغد، حملهم فأرادوا تذكيره، فقالوا: إنك حلفت ألا تحملنا. فقال: والله إني إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها، إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. يعني أنا حلفت ألا أحملكم، لكني رأيت من المصلحة أن أحملكم وأتحلل يميني أكفر عنها. فإذا حلف المرء يمينا أن لا يكلم فلان، أو أن لا يدخل داره، أو أن لا يأكل طعامه، أو أن لا يجالسه، أو أن لا يسافر معه، أو أن لا يفعل كذا وكذا، فرأى من المصلحة أن يفعل ما حلف أن لا يفعله، أو كان حلف أن يفعل شيئا فرأى من المصلحة أن لا يفعله، حلف أن يضرب ابنه مثلا أو زوجته، حلف أن يفعل كذا وكذا مثلا، فرأى من المصلحة ترك ما حلف عليه، فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إن كان حلف أن لا يفعل يكفر ويفعل، وإن كان حلف أن يفعل مثلا، حلف أن يضرب زوجته، يكفر عن يمينه ولا يضربها. فيستحب للإنسان إذا حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير ويكفر عن يمينه. يقول السائل: ما الحكم إذا أقيمت الصلاة وأنا لم أكمل السبعة الأشواط، هل أكمل بعد الصلاة؟ نعم، إذا كنت تطوف بالبيت فأقيمت الصلاة فادخل مع الإمام وصل الصلاة الحاضرة، وبعد الصلاة تكمل الأشواط الباقية، إلا أنك لا تحتسب الشوط الذي قطعته قبل أن تتمه. إذا كنت أكملت أربعة مثلا قبل إقامة الصلاة أكملتها فأتي بثلاثة وقد تم طوافك، وإن كنت أتيت بأربعة ونصف مثلا فلا تحتسب النصف الذي قطعته، تأتي بثلاثة وهكذا. يقول السائل: هل يجوز بأن نشتري بنقود الزكاة رزا وقمحا للضعفاء والمساكين، لأننا لو أديناها ريالات لاشتروا بها أشياء محرمة كالدخان وغيره؟ إذا كان الواجب إخراج نقود فتخرجها وتملكها الفقير ولا عليك ماذا يشتري بها، وإذا كان المراد إطعام الفقراء فلا يجوز أن تسلمها دراهم، لأن هناك أشياء تسلم دراهم ولا يجوز أن تدفع طعام، كصدقة المال من الذهب والفضة وعروض التجارة تدفع دراهم أو دنانير ذهب أو فضة. وإذا كانت كفارة إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستة مساكين في بعض كفارات فدية الحج مخالفات، أو إطعام ستين مسكينا كفارة الظهار والجماع في نهار رمضان وغير ذلك لمن لم يستطع الرقبة ولم يستطع صيام شهرين متتابعين، فهذه لازم أن تكون طعام ولا يصح أن تدفعها نقود. يقول السائل: إذا دخلت الصلاة بعد ركوع الإمام وقرأت الفاتحة ثم أدركت الركوع، هل أكون بذلك قد أدركت الركعة؟ نعم، إذا أدركت الإمام وهو لا يزال راكع لم ينهض من ركوعه، إن أدركت ولو شيئا قليلا من ركوع الإمام حال ركوعك فقد أدركت الركعة، ويجب عليك أن تكبر التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام وأنت قائم، ولا تنحني وتكبر، وإنما تأتي بتكبيرة الإحرام وأنت قائم، ثم إن أمكنك أن تكبر تكبيرة ثانية تكبيرة الركوع فحسن، وإلا فلا حرج عليك أن تهوي بدون أن تركع بدون أن تكبر تكبيرة ثانية. فإذا أدركت شيئا من ركوع الإمام حال ركوعك فقد أدركت الركعة، وإن كان الإمام ينهض وأنت تهوي فإنك لم تدرك الركعة حينئذ. يقول السائل: في بلادنا تكثر المهور ويسمونها دفع المرأة، ويأخذ دفع المرأة أبوها أو أخوها ولا تأخذ المرأة شيء من هذا، فهل هذا حلال؟ وهل يحل للأب وغيره من الأهل؟ المهر للمرأة، وكلما كان قليلا مناسبا فهو أفضل، فأكثر النساء بركة أيسرهن مؤونة، ولا يجوز التغالي في المهور، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزد في مهر نسائه على 500 درهم، ولم يأخذ صلى الله عليه وسلم مهرا لبناته أكثر من 400 درهم، مع أنه كان عليه الصلاة والسلام يعطي العطاء الجزيل لمصلحة الإسلام، فأعطى رجلا 100 من الإبل ثم أعطاه 100 من الإبل ثم أعطاه 100 من الإبل، وأعطى رجلا آخر غنما بين جبلين صلوات الله وسلامه عليه لا يحصيها العد، فهو أجود الناس صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك كان مهره لنسائه 500 درهم، ومهر بناته صلى الله عليه وسلم ما كان يتجاوز 400 درهم أقل مما يعطي لنسائه صلى الله عليه وسلم. فالمغالاة في المهور مكروهة لما يترتب عليها من الآثار السيئة. الإحجام عن الزواج لكثير من الشباب بسبب غلاء المهور وتكاليفه، وكلما أمكن تقليل المهر فهو أفضل. ثم المهر للمرأة وليس لأبيها ولا لأخيها، والأب يجوز له أن يأخذ من مال ابنته ما لا يضرها ولا تحتاجه، له أن يتملك الوالد من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، وأما الأخ فلا يحل له أن يأخذ ريالا واحدا إلا بإذنها. يقول السائل: أخذت نقودا دينا من شخص، وبعد 6 أشهر مات صاحب النقود وليس له زوج أو أبناء، فكيف العمل حتى أقضي ديني؟ انظر الوارث له، ولو كان بعيدا ما دام ثبت ميراثه لهذا الميت فأعطه الدين الذي في ذمتك، يسلم للوارث. فإذا لم تعلم له وارث فتصدق بها عنه. يقول السائل: أسكن قرب مقام ولي صالح يسمى عبد القادر والله أعلم، فيأتي الناس ويذبحون فيه الشياه، وعند المغرب يأتوننا بطعام فأتردد في أخذه، فيقولون لي إنها صدقة لله، وعند الذبح ذكر عليها اسمه فنأخذه ونأكله، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز الذبح عند القبور حتى ولو ذكر عليها اسم الله، لأن في هذا مضاهاة ومشابهة لعباد الأوثان، لعباد القبور. وربما وقع في نفس هذا الذابح وإن سمى الله جل وعلا أنه يتقرب إلى من في القبر هذا، وإلا فما المبرر لسوق الذبيحة إلى إحضارها عند القبر ليذبحها؟ هذا كله من الأعمال التي لا تجوز، وعلى المسلم أن ينبه على هذا قدر استطاعته. ولا يجوز له أن يأكل مما ذبح حول هذه القبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجل قال: يا رسول الله، إني نذرت أن أنحر إبلا ببوانه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. قال: أوف بنذرك. فخشي صلى الله عليه وسلم أن يكون الذبح هذا فيه تقليد للكفار، وإلا فإن هذا جاء إلى النبي يستأذنه في أن يذبح ببوانة على اسم الله، لم يذبح على اسم صاحب قبر أو غيره، ينحر إبلا ببوانة مكان مخصوص. فقال له: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قال: لا. قال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية عبد؟ قال: لا. قال: فأوفي بنذرك. فالمسلم لا يجوز له أن يذبح عند القبر، وما ذبح عند القبر لا يجوز لغيره أن يأكل منه، لأنه قصد به والله أعلم غير وجه الله جل وعلا، وإلا فما المبرر لسوق البهيمة لذبحها عند القبر؟ وكثير ممن يدعي الإسلام يقع في الشرك الأكبر من حيث يشعر أو لا يشعر، فإذا وقع في نفسه أنه يتقرب إلى صاحب القبر هذا وإن قال بسم الله فهذا شرك أكبر. إذا وقع في نفسه أنه يتقرب إلى صاحب القبر ليذبح بجواره ولو سمى الله جل وعلا، لأن القلب عليه المدار، فهو ما ساق الذبيحة وأتى بها إلى هذه الأعتاب إلا تقديرا واحتراما وتعظيما لصاحب القبر والعياذ بالله، وذلك شرك أكبر. وكذا سؤال صاحب القبر أو التضرع إليه أو طلب منه شيء، كل هذا مخرج من الملة والعياذ بالله. فالواجب على من يريد نجاة نفسه أن ينتبه لهذا الأمر الذي وقع فيه كثير من الناس وهم يدعون أنهم مسلمون وهم بعيدون كل البعد عن تعاليم الإسلام وعن الإسلام بأركانه الثابتة، يقع في الشرك وهو يصلي ويصوم ويزكي لكن لا تنفعه لا صلاة ولا صيام ولا زكاة ما دام واقع في الشرك، لأن الله جل وعلا يقول لأكمل خلقه وأفضلهم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. والواجب على المسلم تحذير إخوانه وجيرانه وأقاربه من الوقوع في الشرك. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.